نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: من أي علم هو، أي من أي جنس من أجناس العلوم العقلية أو الناقلية الفرعية والأصلية؟ يعني هل هو من العلوم العقلية أو النقلية، علوم فرعية أو علوم أصلية؟ كما يبحث عن المنطق أنه من جنس العلوم الحكمية أم لا؟ وإن فسرت الحكمة بالعلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية لم يكن منها، إذ ليس بحثه إلا عن المفهومات والموجودات الذهنية الموصلة إلى التصور والتصديق. وإن حذفت الأعيان من التفسير المذكور فهو من الحكمة. ثم على تقدير ثاني، فهو من أقسام الحكمة النظرية الباحث عما ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. ثم هل هو حينئذ أصل من أصول الحكمة النظرية أو من فروع الإله؟ والمقام لا يسع بسط ذلك الكلام. فالمنطق: هل هو من الحكمة أو ليس من الحكمة؟ فإذا عرفت الحكمة بماذا؟ يعني فلسفة. إذا عرفت بالعلم، إذا قلنا الحكمة العلم بأحوال أعيان الموجودات، يعني العلم بأحوال الموجودات العينية، أي الموجودات الخارجية، الأشياء التي توجد في الخارج كالله سبحانه وتعالى والملائكة وكالأرض وكالسماء وكالجو والكائنات الجو والعناصر الأربعة، هكذا يعني العلم بأحوال الموجودات العينية، أي الموجودات التي توجد في الخارج على ما هي عليه. العلم بأحوال الأعيان الموجودات على ما هي عليه، أي مطابقة للواقع بقدر الطاقة البشرية. إذا عرف هذا لم يكن منها، منطق لا يكون من الحكمة، لأن الحكمة يشترط أن يكون البحث فيها عن الموجودات الخارجية، والبحث في المنطق عن المعلومات التصورية والتصديقية، وهي تلك المعلومات لا توجد في الخارج، بل هي لا توجد إلا في الذهن، فلا يكون داخلا في الحكمة. نعم. لم يكن منها، إذ ليس بحثه إلا عن ليس بحث المنطق إلا عن المفهومات والموجودات الذهنية الموصلة إلى التصور والتصديق. وإن حذفت الأعيان من التفسير المذكور فهو من الحكمة. أما إذا حذفت قيد الأعيان فكان هكذا العلم بأحوال الموجودات، لم يقل أعيان الموجودات، بل قيل العلم بأحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بحسب الطاقة البشرية. إذا فسرت الحكمة هكذا فالمنطق من الحكمة. لماذا؟ لأن المنطق، لأن البحث في المنطق يعني المعلومات، والمعلومات موجودة، وإن لم تكن موجودة في الخارج لكن هي موجودة في الذهن، فإذا حذف قيد الأعيان فالمنطق من الحكمة. ثم على تقدير ثاني، فهو من أقسام الحكمة النظرية. فعلى تقدير ثانية يلا هذا في قيد الأعيان من تعريف الحكمة، والمنطق من أقسام الحكمة النظرية، ليس من أقسام الحكمة العملية. نعم. يعني هم يقولون الفلسفة قسمان، قسم يعني يبحث فيها عن الأعيان، عن الموجودات التي وجودها بقدرتنا واختيارنا، أي عن أفعالنا. فإذا كان كذلك فهي حكمة، حكمة عملية، وإن لم يكن عن الموجودات التي وجودها بقدرتنا واختيارها اختيارنا كالبحث عن الله وعن الملائكة وعن السماء وعن الأرض وعن الكائنات الجو والحيوانات نباتات، فهذه حكمة نظرية. حكمة عملية ثم هم قالوا هذه ما يكون يعني البحث عن الأفعال عن الأمور التي يعني تفيد صلاح الشخص في حد ذاته، فهذا يقال هذا القسم يقال له تهذيب الأخلاق. وإذا كان البحث عن العلاقة بين شخص وبين أسرته إذن هذا القسم يقال له تدبير المنزل. وإذا كان عن شخص عن المكلفين عن البشر وما يتعلق بأهل مدينتهم وهذا يقال له سياسات مدنية. هذه كل هذه ثلاثة من أقسام الحكمة العملية، لكن الآن فلاسفة لا يبحثون عنها، يقول استغنى عنها بالشريعة المصطفوية. ثم ماذا قلنا؟ ثم على تقدير ثاني فهو من أقسام الحكمة النظرية الباحثة ما ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. ثم هل هو حينئذ أي حين يكون المنطق من الحكمة النظرية هل هو حاصل من أصول الحكمة النظرية أو فروع الإله؟ والمقام لأن يعني الحكمة النظرية ينقسم إلى ماذا؟ إلى الطبعي والرياضي والإلهي. والإلهي هو الذي يبحث عما لا يحتاج إلى المادة لا في الذهن ولا في الخارج كالإلهي والملائكة وكذا. فهل هذا يكون في هذا القسم قسم الإلهي أو يكون قسم من رأسه؟ ومقام لا يصعب بسط ذلك الكلام. على كل حال هذا مثال. وثم في أي مرتبة هو كما يقال إن مرتبة المنطق أن يشتغل به بعد تهذيب الأخلاق وتقويم الفكر ببعض الهندسيات. وذكر الأستاذ في بعض رسائله أنه ينبغي تأخيره في زماننا هذا عن تعلم قدر صالح من العلوم الأدبية لما شاع من كون التدابين باللغة العربية. المنطق ينبغي أن يدرس بعد تهذيب الأخلاق وتقويم الفكر وتقوية الفكر ببعض الهندسيات. ولكن في زماننا هذا لما كان تدوينه في اللغة العربية ينبغي أن يؤخر عن قدر كاف في فهم الكلام العربي من النحوي والصرف واللغة. ما هي الهندسيات هنا المقصود؟ هندسة. كانوا لا يدرسون يدرسون صغارهم وأطفالهم المنطق إلا بعد أن درسوهم الهندسة. نعم. ثم القسمة أي يذكرون القسمة العلم وقسمة الكتاب، فيقولون يعني هذا العلم كذا قسما والأول في كذا والثاني في كذا والثالث في كذا، ثم يقول كتابي هذا منقسم إلى كذا إلى مقدمة وأبحاث وخاتمة وهكذا. فالقسمة قسمة العلم والكتاب بحسب أبوابهما. فالأول كما يقال أبواب المنطق تسعة، الأول إساغوجي أي الكليات الخمس، الثانية تعريفات، الثالث يعني القسم الثالث الباب الثالث القضايا، الباب الرابع القياس وأخواته يعني قياس تمثيل استقراء، الخامس البرهان، السادس الجدل، السابع الخطابة، الثامن المغالطة يعني سفسطة، التاسع الشعر، وبعضهم عند بعث الألفاظ بابا آخر بعث الألفاظ أيضا هم جعلوه قالوا الباب الأول هو بحث الألفاظ ثم الثاني ساقوجي هكذا، فصار أبواب المنطق عشرة كاملة. والثاني ثم قسمة الكتاب كما يقال إن كتابنا هذا مرتب على قسمين، أي إن التهذيب مرتب على قسمين، قسم في المنطق وقسم في علم الكلام، لكن يعني المشهور هو هذا القسم الذي في المنطق، أما القسم الآخر الذي هو في علم الكلام يعني ترك الناس دراسته وتدريسه وصار نسيا منسيا. نعم. هذا الكتاب تهذيب تفتازاني علف التهذيب قسمين، القسم الأول في المنطق والقسم الثاني في علم الكلام. عقيدة على طريقة الأشاعرة، وهذا صار نسيا منسيا القسم الثاني. نعم. ثم ماذا قلنا؟ إن كتابنا هذا مرتب على قسمين، القسم الأول في المنطق وهو مرتب على مقدمة ومقصدين وخاتمة. المقدمة ببيان الماهية ثم يعني القسم الأول في المنطق وهو الذي بأيدينا الآن، وهو مرتب على مقدمة ومقصدين وخاتمة. المقدمة ببيان الماهية، في بيان ماهية المنطق والغاية في الموضوع، والمقصد الأول في مباحث التصورات، والمقصد الثاني في مباحث التصديقات، والخاتمة في أجزاء العلوم. نعم. القسم الثاني لكتابنا هذا في علم الكلام، وهو مرتب على كذا أبواب، الأول في كذا كما قال في الشمسية. نعم. ماذا قال في الشمسية؟ صاحب الشمسية قال في الشمسية: رتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. هذا مثال لقسمة الكتاب، وهذا ثاني شائع كثير فلا يخلو عنه كتاب. قسمة الكتاب لا يخلو منه كتاب، إنما قسمة العلم يعني المتأخرون كثير منهم أهملوه. نعم. قوله والثامن الأنحاء تعليمية، وهي التقسيم عن التكثير من فوق، والتحليل عكسه، والتحديد أي فعل الحد، والبرهان وفعل البرهان، أي الطريق إلى الوقوف على الحق. برهان هو الطريق إلى الوقوف على الحق والعمل به،